قد تقدم أن هناك فرقا بين تضعيف الخبر وبين العمل بالخبر، فإن طائفة من العلماء يرون العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وتقدم أن هذا الباب على قسمين. القسم الأول ما اتفق على ضعفه، فهذا لا يجوز العمل به مطلقا. الأمر الثاني ما اختلف فيه، هذا يضعف وهذا يصححه، فهذا الذي يسوغ العمل به في الفضائل عند من يقول بذلك.